عن عبد الله بن عمرو هو فقه وقال له صحبه تابعي مخضرم ويقال له صحبه يعني متابع مخضرم يعني يدرك الجاهليه والاسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم او انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون صحابيا يعني اختلف في هذا وهذا. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل احد العبادله الاربعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص والعبادله عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين. وحديثه عند اصحاب الكتب السته في النسخه مضبوط شويين بضم الشين اي هو الصواب انه بكسر الشين كما ذكر ذلك ابن حجر قال بكسر الشين المعجمه يقول ابن حجر بكسر الشين اي بكسر اوله اي وهي الان بالرسم بالشكل مضبوط ضمه اي شيئين قال بكسر اوله اي شيئين بدل شويين. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نتمسح بعظم او بعر. ثم ورد ابو داود رحمه الله حديث جابر وفيه ما في الذي قبله في الجمله الاخيره التي فيها النهي عن شيء يستنجى به وهو العظم والروث العظم والبعر والبعر هو الروث والبعر هو الروث يعني ما يؤكل لحمه روث ما يؤكل لحمه فهو مثل ما تقدم ونتمسح يعني نستنجي. نعم. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الامام الفقيه المحدث المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وهو آخر الأئمة الأربعة يعني في الزمن لأن وفاته سنة 241 وأولهم أبو حنيفة 150 والمالك بعده 179 والشافعي 204 هذه سنوات وفيات هذه الأئمة الأربعة. والحروف بعض الناس يستعمل الرموز أو الحروف التي حروف الأبجد يعني اكتفاء أو يعني بدلا من ذكر السنين لأنها تكون أقصر وأسهل في الحفظ وإذا عرف الكلمة ثم فكها وعرف يعني مقدار الأعداد التي تخرج منها يكون بذلك تحديد سنة الوفاة. ويستعمل بعض الشعراء يعني ذلك بأن يكتفي بأن يذكر الكلمات استغناء عن ذكر الأرقام والأعداد. وقد ذكر أذكر بيت من أبيات الشعر فيها وفيات الأربعة الأئمة الأربعة بحروف الأبجد قال فنعمانهم قن قن يعني قاف نون 150 تكون وطعق لمالك طاع قاف صير 179 وللشافعي در دال وراء تكون 204 ورام بن حنبلي تكون 241 فنعمانهم قن وطعق لمالك وللشافعي در ورام بن حنبلي. فهذا بيت يشتمل على وفيات الأئمة الأربعة في الحروف الأبجدية فنعمانهم قن وطعق لمالك وللشافعي در ورام بن حنبلي. وأصحاب الكتب الستة كلهم خرجوا حديثا. نعم. عن روح بن عبادة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زكريا بن إسحاق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة أيضا. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.